مزودا بهذه التجربة. لما ربنا يقول لك اعمل دي اعملها ولا تعملش دي اوعى تعمل دي، من خالفت هتحصل عورات في المجتمع، اوعى الشيطان هيقعد يوسوس لك لانه عدو لك ولايه ولزوجك. يبقى اذا الجنة ما كانتش جنة الخلد، ده جنة مكان زي ما قال ايه اصحاب الجنة ومش عارف الجنة البقعة حتة في الارض فيها شوية اشجار وفيها شوية زهور وشاتر. اذا الناس اللي بيقولك ده جنة الخلد وخادم خرج منها، لا دي جنة التدريب وجنة في الارض. يقول لك ما بقول اهبطوا انا اهبطوا يعني من عالي، يقول لك الله طب ما ربنا برضو قال لبني اسرائيل اهبطوا ايه اهبطوا مصر نهدف الارض، وقال لي مش اللي بتوع السفينه اهبطوا منها. يبقى الهبوط بس هبوط منزله مش هبوط مكان. اذا فالحق سبحانه وتعالى اعطانا متن الحياه، خذ اوامري واجتنب نواهي، اوعى الشيطان يخليك تعدل عندي، لانك انت ان ظللت في اوامري الحياة تبقى حلوة أول، وإن خالفتها هتظهر العورات. إذا رأيت عورة في المجتمع فافهم أن فيه مخالفة لمنهج الله. تبقى ابحث في نفسك. وإحنا وردنا مثل عشان نقرب المسائل، تقولنا مثلا الذي صنع التلفزيون هل صنع أي آلة كده وقال شوفوها تنفع في إيه؟ لا. يعني شوفوها تنفع غسالة ولا ثلاجة ولا بوتاجاز؟ لا، ده قبل ما يصنعه حدد ايه مهمته. اذا من الذي يحدد مهمة الشيء؟ صانعه. ادي واحدة اتفقنا عليه. طيب وهل سبنا كده نستعملها زي ما احنا عايزين؟ انك ده عمل كتالوج قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، حطها على تيار شكل كذا، واعمل الموجة مش عارف، وده بتاع الموجة، وده بتاع الصورة، وده بتاع الصوت. لو ان الانسان استعمل التلفزيون كما في كتالوج اللي صنعه، السيرفزيون يعمل ايه؟ يؤدي مهمته ولا يزرجب مية ولا اي حاجة. امتى يزرجب؟ جنن خالفه. كذلك الكون، من الذي خلق الانسان؟ ومن الذي وضع له الكتالوج تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ اذا فان استعملت الكتالوج اللي ربنا قاله تفعل ولا تفعل، تبقى زي التلفزيون ماشي سليم ولا اي حاجة تحصل لك في حياتك. فان رأيت شيئا واحد تعبان من اي شيء بيبقى اسأله وقول له ابحث في نفسك شوف انت خلفت ايه. لو بحثت في نفسك وشفت خلفت ايه هتبقى تعرف. ولذلك يقول لك وفي انفسكم بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. الله، يبقى اذا الكون اللي خلقنا ادانا منهج نمشي عليه وخوفنا من الشيطان. فإذا استعملنا منهج الله في الكون يبقى لا توجد في الكون عورات، وإذا خالفنا توجد العورات. فإذا واحد اشتكلك من أي حاجة قل له بل الإنسان على نفسه شوف أنت عملت إيه. ولذلك بعض الناس الواصلين يقول لك والله لو عصرت بي الدابة في الطريق لحاسبت نفسي أي ذنب ارتكبته لتعثر الدابة، أنا عملت إيه. يبقى إذا كل ميزان كل واحد إيه معاه. يجي مثلا سيدات يقولوا مثلا كذا اللي ما اتجوزتش واللي مش عارف جوزها تعبها واللي مش عارف ايه. طيب نقول لها طب تعالي بقى ايه الاحمر اللي في بقى وايه الحاجب اللي انت عاملها دي. طيب انت بتغلطي ربنا في الخلق، كانك بتقول يا رب انت فاتك تعمل الشفايف احمر من كده وفاتك انك تعمل الحاجب ادق من كده، فانا بصلح لك يا رب. تقول اعوذ بالله، هو كده ما دام انت عملت كده عايز ربنا يبقى في صحبك ليه بقى؟ ايه رايك ان الكلمتين دول يخلوا كل اللي جابوني اللي قلناه انتهوا من كل شيء؟ ايه حاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولذلك هيعمل لنا كتاب يقول اقرا كتابك شوف ايه اللي انت عملته. الله، اذن فمنهج الخالق هو الكتالوج اللي عمله افعل ولا تفعل. ود ادم وبعدين قال له ادم اهبط الى الارض مزودا بهذه التجربه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبعدين ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله، يبقى إذا الإنسان حسيب على نفسه ولا لا؟ يبقى لو حاسب نفسه في الدنيا وعدل عن مخالفة الناس تستقيم له الأمور استقامة كما استقامت لآدم حين أكل كما أمره الله ولم يأكل كما إيه؟ كما نهاه الله. بعد ذلك دخلنا في موكب الرسالات. موكب الرسالات اللي جم بعد آدم، ما جابناش سيرة آدم في الرسالة ولا بتاع. أم قال لك لأن آدم كان أبو الجماعة اللي حواليه، والولد اللي قاعد يسمع يعرف من أبوه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف هو اللي بيعمله أبوه بيعمله زي. لكن اللي حصل إيه؟ الهوى دخل. ما دام الهوى يدخل تبقى المخالفة فيه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أول حاجة إن ابنه قابيل وهابيل، كان الأول بنت تيجي وهي ولد ذكر في البطن الواحد، ولما يجي يجوز ما بيجوزهمش من بعض لأن نازلين من بطن واحدة، ياخد البنت دي للولد اللي نزل ايه في البطن الأولى برضه بيبعد. فطلعت البنت بتاعت صاحبنا تاني شوية يعني فيها قابلية أكتر، قام الواد عين وسط ليه قام اختلف، قالوا احنا نقرب قربان للسماء ونشوف ايه. فقرب قربان، وكان علامة القربان انه لما يجي والنار تيجي تاكله يبقى قبل، فقبلت من واحد فقالوا يبقى البنت دي بتاعتي، حسدوا عليها. وبعدين قالوا لازم اقتلك، وحصلت الايه الحساد. لكن لما قتلوا اصبح من الايه اصبح من النابلين. اذا فالمسائل كلها مخالفة المنهج وعدمه. ليه؟ يبقى لازم نشوف الكتالوج ونأديه اللي عامله لنا من اللي عامله لنا ربنا. لكن ما دام الغفلة جت والهوى يقول له اهي دي ذكرتني، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ايه؟ ذريتهم. بقى آدم كان فيه ذرية نبعا فيه ذرية. ليه؟ ازاي بقى؟ لأن أنت وأنا أحياء الآن. من أين جئنا؟ من أبينا، من ذرة قد كده نصف قد كده من أبونا. طب وأبونا جه منين؟ من ذرة من جده. طب وجده جه منين؟ من ذرة من اللي قبله. طب سلسلها لحد آدم كده، يبقى جينا من ذرة مين؟ من ذرة من آدم. لو أن الذرة دي كانت ماتت أكانت تنجب؟ يبقى أنا كل واحد منا فيه ذرة من آدم، شهد ميثاق الله مع الخلق جميعا، ألست بربكم؟ يبقى فيه ده اسمه عهد الذرة، كلنا فينا ذرة من آدم. لو أدركت الذرة موت ما كانش نيجي سيء. ولذلك ضربنا المثل بسنتيمتر مكعب من المية حمرة وحطناها في إزازة ورجينا الإزازة كويس، مش كل قطرة في الإزازة من السائل فيها حتة من لحمة؟ طب خدنا الإزازة دي وحطناها في برميل وقعدنا نقلب في البرميل برضو يبقى كل قطرة فيها إيه؟ يبقى إذن كل واحد منا فيه ذرة من مين؟ من آدم. الذي شهد الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ايه وتعدلوا عنه؟ هتقولوا بلى احنا نسينا احنا كنا غافلين ان وجدنا ابانا مش عارف ايه افهموا. اهي دي الفطره اللي الربي قال على كل مولود يولد على الفطره، وانما ابواه يهودانيه، البيئه هي اللي بتعمله كده. طب فعشان البيئه تعمل كده بقى نعمل ايه؟ قال برضه مش هسيبهم، هبعث لهم رسل في كل فتره يذكرونهم بهذا العهد ويرجعوهم تاني على اللسان. فهذه موكب الايه؟ موكب الرسالات. فلما قص علينا موكب الرسالات وجدنا رسل قد تتعاصر

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اذا ما كانش يصح جند الاسلام ينهزم، نقول له لا، هو انهزم لانه الاسلام، ده انهزم لانه خرج عن جنديته في الاسلام. ولذلك اول هزيمه جات لهم في مش في احد، طب ده منتصرين في بدر ما بقالهمش سنه، انهم يجي ينهزموا في احد. قال لك ايه؟ ليه؟ قال له لان النبي عليه الصلاه والسلام قائد المعركه قال للرماة لا تنزلوا، ان انتصرنا او انهزمنا اقعدوا كده، لان دي الحته اللي تحفظنا ايه وتحفظ ظهورنا. فلما جاءت بوادر النصر نزلوا عشان الغنيمه، فلما نزلوا عشان الغنيمه الاعداء طوقوهم وعملوا العمليه اللي عملوها دي. بالله عليك لو انتصروا مع مخالفه امر الرسول ماذا كان يحدث؟ لهان امر الرسول عليكم، ولكن خلفهم هيك مع ان الرسول بينهم، ومع ذلك يقول لله السنه. بعد ذلك ما عادش يقدر ايه يخالف. وبعدين برضه جم في حنين، ما كانوا القله الاول، انما في حنين بقى 10,000. ابو بكر نفسه رضي الله عنه يقول لن نغلب اليوم على القله، ده احنا عددنا كبير. يوم يجوا يحصل لهم اللي حصل، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت، لكن صعوبته على ربنا. قال دي غلطه بقى ما نخليهاش هزيمه على طول كده، انزل الله سكينته وايدهم وانتصروا. بس تقدموا ادبين، ادب في احد ان مخالفه امر الرسول لا تتاتى، وادب ثاني انهم ما ينغروش بالكسره، مش هم بينصروا، ده بينصروا بمدد الله الاعلى. فاذا دخلت كم من فئه قليله طلبت فئه باذن الله. يقول لك هتغبن ازاي؟ يقول لك يا اخي قال لك يؤيدهم بجنود لم تروها، واهم هذه الجنود انه يلقي في قلوب عدوهم الرعب منه. ساعة ما يلقي في قلب العدو الرعب ينتصر ولا ما ينتصروش؟ ينتصر. فجاء موكب الرسالة معروضا، اول عرض قال له ايه؟ عجبوا ان جاءهم منذر منه. قالوا كنا عايزين ملك يجي لنا، ودي احنا ربنا عليه. والساعة الثانية قال لهم انتوا هتبعثوا نبعث، فقال عمل اللي عملناه هنسأل عنها ونروح نضحب ويطمس دي رخوة. ولذلك الامر منذر خلفه فيه. أإذا ايه متنا وكنا ايه مش عارف ايه؟ هنبعث ثاني؟ ده شيء عجيب والله العظيم. يبقى لازم بقى ايه تيجي الرسل عشان تعمل ايه؟ عشان تنهي هذا الفساد. فقال لنا على موكب الرسل وما حدث منهم اولا وما حدث لهم ايه؟ اخيرا. كذبت قبلهم اي قبل هؤلاء الذين كذبوه انه منذر وكذبوه بان فيه بعث. كذبت قبلهم قوم نوح، مش قوم نوح كذبوه بعد 1000 سنة الا 50 عام. وعملوا لما يعملوه، وبعدين الحق سبحانه تركهم على هذا. لا، راح جاي لهم الغرق والسفينة ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه، الملأ هم الأشراف بقى، سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. طب لسه قدام، لسه قدام. ولذلك ربنا يقول لك سيب الكافر يعمل واكل الأفعال، وبعدين شوفنا هنعمل فيه ايه. ولذلك لك اقرا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. المجرمين بقى اللي هم كفروا مش عارف ايه بيضحكوا، دي برضه لها ظاهره عندنا. ساعه ما يكون في شبان كده ماشيين على حل شعرهم ويشوفوا شاب ربنا اديه ويروح المسجد يقول له خدنا على جناحك الصلاه اللي جه. واحد قال له شوف حتى الزبابه بتاعت الصلاه وقعت لزقت، يسخروا منهم. ويا ريت يسخر منه لوحده ويروح البيت اهله يعدلوه، يروح فرحان يوم كان مسؤول دول قابلت فلان وعملته وهزقته، يقوموا ينبسطوا منه. فربنا يقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين مبسوط. لك انا قابلت ده هزقته وعملت فيه اللي ما ينعمل، تقوم اهله ينبسطوا منه. الله. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكين. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يكون هناك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الفنية، احنا بنضحك عليهم في الايه؟ فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وبعدين يسألنا ربنا هل ثوب الكفار ما كان يغدرنا نجزيهم؟ نقول له نعم يا رب أجزيك. إذن الحق سبحانه وتعالى خلى بتوع نوح يعملوا فيه اللي بينعمل، وبعد ذلك ربنا عمل له من السفينة ووضب السفينة وكل يسخر منه ومش عارف ايه. وبعدين اذا جاء امرنا وفار التنور اشهل وخذ الدنيا بتاعتك واهلك مش عارف احطهم في سفينة عشان احنا نغرقهم. وقد كان ما كان. يبقى هم ابتدأوا بالايه؟ بالصد والصدود والمنع من الغير ان هو يبقى مؤمن. وبعدين جت نهايتهم ايه؟ حتى ابنه. عشان الرسالة ما فيهاش بنوة نسب ولا بنوة عصب. الإسلام فيه بنوة أداء وبنوة التزام. ولذلك قال له ده ابني ابني، قال له لا مش ابنك، مش ابنك، ابنك إن هو ابنك الملتزم بمنهجك، إنه ليس من أهلك. وبعد ذلك علل إنه عمل غير صالح. الله مش عامل، لو قال عامل يبقى الذات موجودة، ربنا مش بيجاهد ابنك بالنسب بتاعك، ده بيجاهد العمل بتاعه انه عمل غيره ايه. يبقى اذا البنوة للانبياء مش بنوة عصب ولا نسب، انما بنوة التزام للمنهج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لسلمان مش من الذرية بتاعته ولا من قريش ولا من العرب كله، بل هو من فارس. يقول سلمان منا آل البيت، لأن الالتزام بتاعه جعله إيه؟ ورسول الله يتبنى واحد اسمه زيد بن حارثة، يقول ده ابني. الله، إذن بنوة الإسلام إيه؟ مش بنوة نسب، إنما بنوة التزام وبنوة عمل. فادي نوح. كذبت قبلهم قوم نوح. طب قال بس كذبت. إحنا بقى معرفين من قصة نوح إنه حصل لهم الحادث الثاني، فهو جاب كذبت علشان دول كذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح. طب وعاد برضو كذبت. وعاد دي كانت بقى قبيلة لها ايه؟ بدليل ان ربنا لما قال في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني كانت على نوع من الحضارة ايه؟ أعلى. ده لما جيب سيرة فرعون وفرعون ذي الأوتاد ما قالش انها كانت اعلى شيء في البلاد، مع ان حضارتنا اللي موجوده دي شوف بتجيب اهل الحضارات عشان يتفرجوا بس على الله ازاي دي حصل. الله، اما لما يكون ذكرها لم يخلق مثلها في البلاد تبقى شكل لكنها مطمورات تحت الارض لسه ما اكتشفتش لحد الايه. وهو لو ان الناس ما كشفوش ونقبوا كنا نعرف تلفت عنك امون وكنوزه اللي بتبهر الدنيا دلوقتي لما ياخدوها يلففوها يقول لك ادي. الله، إذن الحق سبحانه وتعالى بيدينا صورة عاد اللي كانت حتى سريتها الأمن آثارها لسه ما وصلناش إيه؟ ما وصلناش إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وعد قال في خصته إيه؟ عمل فيهم إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه حجارة محماة كده والريح تضربها فيه مش عارف. طيب وعاد وفرعون جيت أو تبدأ عارفين انتهى بإيه؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإخوان لوط عمل إيه؟ ربنا قلب القرية كده عاليها عليها مش على عليها سافلها. وبعدين وامتروا حجارة من ايه؟ من سجيل. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. طب واصحاب الايكة دول بتاع مين؟ بتوع مدين، وخذتهم الرجفة، خذتهم الرجفة. طيب هذه واحد. وقوم تبع ده الملك الحميان اليمني، وكان رجلا صالحا

وكفار النعمة قسمين، إما أن يكون هم الذين ستروا النعمة في مكانها ولم يذهبوا إليها بجهد العمل وعرق العافية، أو أنهم جاءوا بالنعمة في جيوبهم ولكن ضنوا بها على المحتاجين. يبقى إذن في الكفار بالنعمة اثنين، واحد سترها لأنه لم يذهب إليها، وواحد جاء بها ولكنه ضن بها على أن تذهب إلى الغير. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. عنيد معناه إيه؟ لأن الذي يعند إن كل ما تقول له حاجة يعرض فيها. ولا شك أن دعوة الرسول للناس بالإيمان تتكرر دائما، وكل مرة يعند، وفيش مرة ما فيش مرة تانية يجي وبعد ذلك يبقى هادئ كده يستقبل بتاعه. كفار عنيد متمسك برأيه فلا يقبل حجة ولا يقبل نقاشا. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. طب هذا إذا كان في الكفر بالله، طب وإذا كان في كفر نعمة عنده ماذا؟ حتى لو سأله سائل برضه ما يديش. يبقى إذا العناد يجي هنا ويجي هنا. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. مناع للخير تظهر في من كفر النعمة، سترها واحتضنها كده ولا اداهاش للناس. طب وكفار الذي كفر بالله يبقى مناع للخير في ايه بقى؟ مناع للخير على نفسه، حتى على نفسه ما رحمش نفسه، ظلم نفسه، مناع للخير. وايضا منع الخير عن الغير بوقوفه ضد صاحب الدعوة الى الايمان. يبقى ما اخدش خير هو فظلم نفسه، ومنع الخير عن غيره يبقى جه مناع للمبالغة. مناع للخير معتد ايه؟ مريب. طب مناع للخير ومعتد يعني ايه؟ قال لك هو مناع للخير ان كان عنده خير فظن به، ومناع للخير ان كان في الكفر بيمنع غيره. طب ومعتد ايه؟ بانه كل ما تجيله دعوه برضه لاي امر برضه مصمم، او انه في مساله منع الخير يمنع الخير ان كان معه، ولكنه لا يكتفي بذلك بل يريد ان ياخذ الخير من الغير. يبقى هو عنده خير ما يطلعوش وعايز يجيب الخير، فيرتكي يسرق يخطف يغصب يدلس. الله، كل دي اخذ نعمه من الغير. يبقى المنع الخير ان كان عنده خير ومنعه من الناس. امال يعتدي امتى؟ مش بس يمنع الخير منه، لا، ده لما يكون عند ناس خير بده ايه؟ ياخده باي وسيله من غير حل. ونقل المال من صاحبه الى غيره له صور متعدده، بمعنى انه يسرق، والسرقه لها اصول، يسرق نصابا ومن حرز مثله خفيه، ده السرقه هي دي بس اللي بتجيب المال. قال لك ووسائل اخرى، الرشوه، الخطف، الغصب، الاختلاس، كل دي صور لاخذ مال الغير بغير حق، بس دي مختلفه. السرقه بخفيه ولها نصاب، صحيح. طب امال الخطف ايه؟ يعمل ايه يعني؟ واحد قاعد بيبيع حاجة كده على الترابيزة بتاعته، وجيه واحد كده بيروح خاطف حاجة من اللي قدامه، يبقى ده برضه خطف. طب والاغتصاب؟ قال لك الخطف ياخدها ولا نلحقوش، انما الاغتصاب ده حقنا وسكنا ايده، يقوم يعمل ايه؟ يفلفص ايده وبده ياخدها بالعافية كده. الله، ادي الاغتصاب. طب والاختلاس ايه؟ ان يؤمن على شيء فزي ما بنشوف كده. اذا الوسائل بعد ذلك كثيرة، اما سرق واما خطف واما غصب واما رشوه واما اختلاس. هذه صور الاعتداء على مال الايه؟ على مال الغير. مناع للخير معتد ايه؟ مريب، شكاك، عنده شك كتير في ايه؟ يشك في ايه يعني ايه؟ طب نوع الشك عنده هنا ايه؟ طب قال لك نوع الشك ان هو يراوده ان هو بقى يعني زودها شويه، وبعدين برضه نفسه، وبعدين يجي تاني، فيرتاب في أصل الإيه؟ أنه لا يمكن أن يعطي خيرا عنده إلا إذا كان له مقابل. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله ما دخلش في الأمر الأول بس، فالذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه. لكن العذاب نوعين، في عذاب مطلق كده وفي عذاب ايه شديد. عذاب شديد ده لمين؟ اللي قال فيه رب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن الأول لدون ذلك، ويمكن الثاني فكأن فيه القائين لعذابين، عذاب بس مش موصوف بالإيه بشدة، وعذاب موصوف بشدة. لأن مثلا الذي يعني أشرك بالله يبقى ده داخل في الإيه، واللي ما أشركش وعصي وعمل كبيرة ولا عمل أي حاجة رب يأخذ عذاب، إنما لسه برضه فيه لطف، يمكن يتوب يمكن يستغفر حاجة، أو هو في رحمة الله يعني ما يسويش بين ده وده. لأن كلمة التوحيد حين تقال لها أثر في حماية النفس حتى في العاصي، وإلا لو دخلنا ده ويده يبقى كلمة التوحيد ملهاش إيه، ملهاش معنى. الذي جعل لكن في عذابين اثنين، عذاب مطلق كده وعذاب إيه شديد. يبقى عذاب شديد لمين؟ للي هو إيه كفر بالله وأشرك به. والعذاب الثالث في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالغفرة إما أن تكون نهائية وهو حي بأنه تاب وأناب وبعد ذلك بدل أعمل حسنات كتير فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وإما إن تاب ولا يعملش الحاجات دي يعني يبقى يدخل في عذاب شوية برضه. ليه؟ لكرامة كلمة لا إله إلا الله. قال قرينه ربنا، لأن فيه قرين كان وياه دايما عمال يوسوس له، سواء كان القرين ده من الإنس أو من الجن، يبقى ده هيبقى قرين وياه، فبيعمل نفسه بيعتذر لنفسه. قال قرينه ربنا ما أطغيته. يبقى إذن القرين ده يا الشيطان يا شيطان الإنس يا شيطان الجن. ليه؟ لأنه لما شاف المأزق اللي هم فيه حب يتبرأ من الحكاية، قال أنا ما أطغيتوش، ولكن كان في ضلال بعيد. وذلك دي تشرحها آية آية أخرى، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بالقوة كده تأخذونا وخلينا نكفر. قالوا من أبدا بل لم تكونوا مؤمنين. إن إحنا أغوي إحنا صحيح قلنا، إنما أنتم ما كانش عندكم إيمان يمنع، فما تحجبوهاش فينا أنت. ودي زي ما هيقول إبليس في الآخر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان. السلطان نوعين، إما سلطان قوة وبطش بأنه يرغمه على أنه يكفر، وإما سلطان حجة يقنعه بأنه يكفر. وده يبقى كفر غصب عنه لأنه تفعل القوة، وده قطع للاقتناع. أنا ما كانش عندي سلطان، لا سلطان قوة فأقهركم ولا سلطان حجة فأقنعكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا قلت لكم تعالوا على طول جيتوا، يعني زي ما نقول إحنا كنت على تشويري عايزين بس حد يأخذكم المعصية كده وبتاع. فلا تلومون فلوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إيه يعني مصرخكم وما هو المصرخ؟ في همزة في اللغة يسموها همزة الإزالة، همزة الإزالة. مثلا في كلام معجم خفي، عجم الكلام يعني أخطاء ما حدش فهمه، وأعجمه أزال منه العجمة. يبقى الهمزة أزالت الإيه القفا، زي ما نسمي المعجم معجم اللغة. ليه يعني معجم اللغة؟ كلمات غامضة معجمة، يجي المعجم يعمل إيه؟ يزيل غموضها، يقول لك الكلمة دي معناها كذا، يبقى اسمها همزة الإيه؟ همزة الإزالة. طيب أشرحكم يعني إيه؟ الذي في مأزق لا يقوى عليه بذاته، ولا يجيش حد كده يجي ينقذه منه، يقوم يصرخ صرخة، صرخة الفزع، عشان يستدعي بالصرخة من ينقذه. زي ما يقعد يصرخ يا فلان يا علان يا حد عشان ينقذوه، حتى لما ما بيلاقيش حد يقول ماليش إلا ربنا بقى ياهو يجي ينقذه. فإذا لما يصرخ عشان الإنقاذ يجي واحد يقول له أرجيت لك، يقوم ينقذه مما هو فيه. يبقى صرخ فجيه واحد أصرخه يعني أزال إيه؟ أزال صراخه. قال أنا مش هزيل صراخكم وأنتم مش هتزيلوا، إحنا هنصرخ إحدى الاثنين لأننا في العذاب مشتركين، لا أنا هقدر على أنفعكم ولا أنتم تقدروا إيه؟ ما أنا بمصرخكم أي بمزيل أسباب صراخكم، ولا أنتم مصرخية يعني تزيلون أسباب الصراخ. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قال قرينه ربنا ما أطغيته. ولذلك هتبقى معركة بينهم من بعض، وبعدين كل أمة تدخل تلعن أختها، أنت اللي عملت، تقول له لا أنا ما عملت. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. المعركة دي ربنا مشاهدها، قال لهم لا تختصموا لدي، ما تقولوش مين اللي أذنب ومش مين اللي أذنب، لأنني عارف مين اللي إيه؟ مين اللي أذنب، فلا تختصموا لدي. والخصومة ما كانتش هتبقى دلوقتي عندي، الخصومة دي كانت تبقى زمان، إنما عندي ما عادش المسألة تنفع. لا تختصموا لدي لأنني قدمت إليكم بالوعيد، قلت الذي يفعل كذا له الخير والذي لا يفعل كذا يفعل الشر، أنا ما قصرت شوية، قدمت بالوعيد، بالوعيد لمين؟ لصاحب الشر. وقدمت ايضا بالوعد انه هو بيخاطب مين؟ بيخاطب جماعه وعيد، مش بيخاطب قسم الله. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. انتوا عمالين تختصموا وتقول كذا وده وكذا، انتوا عايزين يعني ارجع في كلامي في القيه في جهنم كل كفار عنيد، ان القول ما يبدلش عندي، انتهينا. بيقطع عليهم الايه؟ العشم والرجاء في أن الله يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. مش كلام جبروت كده بحمق، لا هذا كلام جبروت عاقل. ما يبدل القول لدي، إياكم أن تظنوا أن هذه المدافعة بينكم كده تشفع لحد منكم، ما فيش كلام ده. وما أنا بظلام للعبيد. طب ظلام من الظلم، ولما اقول فلان ظالم ادي مرحله، وفلان اقوى منه في الظلم شويه يقول ده ظلام، يعني بايه الظلم بتاعه كتير او شديد. واحنا لما يجي نقول فلان عالم مثلا، تسمعوا كلمه فلان عالم وفلان بدهم يقووش ويقول ده فلان علام علام. ولذلك لما ربنا وصف نفسه علام البيوت، انت تقول عالم انت، انما هو علام. فإذا أردنا أن نبالغ في علام نجيب تاء المبالغة نقول علامة، الله، يبقى في عندنا بالوصف كم عالم وعلام وعلامة. طب ظلام من المبالغة، طب مبالغة في إيه؟ في ظالم. طيب خد بالك بقى إن صيغة المبالغة في اللغة تأتي على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تكون في الإثبات، فلان ظلام، خلاص فلان يبقى ثبت انه ظالم ولا ما يثبتش؟ ده هو اثبت له الاقوى، يبقى الاقل ثبت ولا ما ثبتش؟ لما يقول فلان ظلام يبقى ثبت ايه؟ ثبت انه ظالم، لانه ما دام اثبت له الاقوى يبقى الاضعف يكون من باب اولى. طب لكن اذا نفي فلان ليس بظلام، النفي ده لما تنفي الأعلى ما يلزمش منه نفي الأدنى، فكأنك تقول هو ليس بظلام وإنما بس ظالم. نجيبها في المثل العام بتاعتنا كده، فلان آكل بيأكل، وفلان أكول أو فلان أكال. لما تقول فلان أكال يبقى لازم أن يكون آكل، مش منصوب الأعلى، ما دام مثبت يبقى الاقل منه موجود. طيب فاذا قال فلان ليس باكول او ليس باكال، ساعه ما ينفي الاعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الادنى، يمكن اكل بس. فربنا قال هنا ايه؟ نفي، نفي ولا اثبات؟ ليس بظلام. وما دام ليس بظلام نفى الاعلى يبقى ما ينفيش الادنى، ما يمكن ظالم بس. مفهوم كلام ولا ما قلنا ايه؟ فلان ايه؟ ظلام، يبقى ثبت انه ظالم. فلان ليس بظلام

قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال لا انتوا بس طب خدت مانجا النهارده قالوا جاي له مانجا بكره. قلت طب ما هو ده اللي كان نايم امبارح. يقول لك بس هو متشابه. طب كلها بقى هتلاقي شيء ثاني خالص. طب وليه بقى حق سبحانه وتعالى خلى المشيئه بتاعتهم لما يعرفون مقدمه؟ ام قال لك لان الانسان في حياته ان تمتع بشيء احبه يبقى بيشتهي دايما، وان كان محروم منه لما يشوف غيره بيتمتع عنه يبقى يشتهيه. فادن القسمه دي يقول له خد ده برضه، مش هنقول لك خده، انما احنا عندنا اشياء ايه لا عينك رأته، وبعد ذلك ان شفته هتقول ده هو برتقال، وان شفته هتقول له لا برتقال ايه. طب امال ما بيجيبش الاسماء دي الحاجات دي؟ قال لك لان الوضع الاسم فرع لمعرفه المعنى اولا، وما دام حاجات جديده في الجنه يبقى ما لهاش معنى عندهم، يبقى ما يضعش لها اسم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ فكان الله يعزي رسوله عما يناله من الصد عنه والاهانه له والتكذيب والاتهامات بالسحر والاتهامات بالشعر والاتهامات بالكهانه، بيعزيه ولا يهمك له. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد. القرن هم الجماعه اللي شملهم زمان محدود، لكنهم قدروه زمنا بمئة عام، ولكنه قد يزيد اذا كانت مربوطه بنبي سيقوم نوح مثلا. دول اكثر شوف قعد 1000 سنه مش قرن بقى مثلا. فاذا القرن يعتبر الجماعه المقترنين اللي عاشوا في مده واحده جمعهم معنى، او جمعهم ملك، او جمعهم نبي، او جمعهم زمن اللي هو مت ايه السنه. وكم كم اذا سمعتها فافهم انها كثير، زي ما تقول له كم اعطيتك، كم اعطيتك يا اخي. ليه بتستفهم منه عن العطاء؟ لانك انت فاهم انه هو هيقول له اعطيتني يوم كذا ويوم كذا، لو لم تكن واثقا بالكثره لما سالت كم اعطيتك. وكم اهلكنا يعني اهلكنا ايه كثير. ولذلك احنا قلنا هناك في قوله فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. مش كده حصل؟ كل دول مروا على رسل وكذبوهم، وانت انت تاخد اسوه بدول، فما تزعلش لما دول عملوا، لان نهايه الامر والغلبة لك. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا. ولذلك قلنا شوف ارم ذات العماد ايه، وفرعون ذي الاوتاد ايه، كل دول هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. كلمه نقب يعني بحث عن غير ظاهر الارض، لان الارض لها ظاهر وامرها مكشوف كده. فلما يقولوا نقب يعني ايه؟ بحث لشيء مستور. طب ايه يعني فنقبوا في البلاد؟ ما اكتفوش بالرقعة اللي عايشين عليه ولا بالنعيم اللي هم شايفينه حواليه، وعندهم بقى راحه وعندهم يلا لما نشوف الحته دي احنا نعمل سياحه. فنقبوا في البلاد يعني ايه؟ الشيء اللي ما كانش تحت عينهم وصلوا له. وده دليل على ايه؟ على ان قوتهم مش مشغولين بامرهم، لا سابوا هناك وراحوا لهم. ولذلك احنا قلنا ان الانتقال من الوطن الى غيره في القران لا واخد سلطين. السوره الاولى يقول ايه؟ ام قل سيروا في الارض فانظروا، يعني اللي ما كنتش شايفه نقب عليه كده ويطلع عشان تشوف عظمه ربنا ايه في الكون. قل سيروا في الارض فانظروا، ومره يقول قل سيروا في الارض ثم انظروا. ايه العبارتين؟ ايه العبارتين؟ مش معنى واحد كده، عباره لها معنى. سيروا في الارض فانظروا، يبقى اذا السياره مش لطلب الرزق بل الاعتبار فقط. انظر الكون اللي غير كونك، ما تفتنش ان بتاعك بس هو ده، بتاعك تشوف عجائب في الكون الاخر. لكن قل سيروا في الارض ثم انظروا، يبقى سيروا ايضا للايه؟ للانتفاع، لكن ما تنسوش انكم ايه تاخدوا الاعتبار ايه؟ الاعتبار وياه. فنقبوا في البلاد دليل على القوه اللي متمتعين بها في اوطانهم،